تشوف منه ومهما الناس سألت عنه أحب مهما أشوف منه ومهما الناس سألت عنه Yeah. بحبه مهما اشوف منه ومهما الناس قالت عنه.